فعلامة التعلق باللذات وبالشهوات وترك السبب الأساسي الذي كان السفر من أجله. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم، كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. فنحن كنا في يوم من الأيام في صلب أبينا آدم، كنا في الجنة ونزلنا إلى الدنيا لتحقيق غاية، فمنا من يعود إلى الجنة المسكن الأول مرة أخرى، ومنا من يصبح في ركب الشيطان فلا يرى الجنة مرة أخرى. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى التي كان فيها أبوك آدم وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو الشيطان سبي العدو فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا، نرجع مرة أخرى إلى الجنة، أم يخطفنا الشيطان ونكون من حزبه الذي قال لربه تعالى لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. العباد المتحققون بالإخلاص ليس للشيطان عليهم من سبيل. أيها الناس، يفرح الناس بكر الليالي وبكر الأيام، وما علموا أن السنين حينما تمر بك فهي تقربك إلى الغاية النهائية، تقربك من نهاية رحلتك. الرحلة قد اقتربت. الفضيل بن عياض يقول لأحد الرجال كم بلغت من العمر؟ قال 60 عاما. قال توشك أن تصل، لقد اقتربت من وصولك إلى نهاية الرحلة. قال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أتدري يا رجل ما معنى هذه الكلمة؟ معناها أنك لله عبد وأنك إليه راجع. أنت الذي تقول إنا لله، إنا عباد لله، نحن عباد لله عبيد، وإنا إليه راجعون. فمن كان عبدا لله ملكا لله وهو إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن كان موقوفا فإنه مسؤول. فهل أعددت للسؤال جوابا أم كلمة تقال على الألسنة إنا لله وإنا إليه راجعون؟ كما يقال لك اتق الله تقول اللهم ارزقنا التقوى، كلمات تقال على الألسنة وليس لها في واقع الحياة من عمل مبذول إلا قليلا. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ فقال وما الحيلة إذن؟ قال أن تحسن فيما بقي لكي يغفر لك ما قد مضى، وإلا أخذك الله تعالى بما مضى وبما جاء وبما أتى، يؤاخذك بالجميع. واعلم أن الأعمال بالخواتيم، من رحمة الله أن الأعمال بالخواتيم، فأحسنوا الخاتمة واطلبوا من ربكم أن يحسن خواتمكم، فإنما هو كما قال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة، نكر في سياق النفس يفيد العموم، كل إنسان حتى يسأل عن 4، عن عمره، فيما أثنيت عمرك لحظة بلحظة ستسأل عنها، عمرك رأس المال الضائع الذي نضيعه، يقول لك القائل تعال نضيع وقت الفراغ، تعال نقتل وقت تقتل، أهو عدو لك، إنه رأس مالك، تعال نضيع أو نقتل وقت الفراغ. شبابنا سيسألون عن هذه الفترة الفوارة المورة، الفترة التي هي أهم فترات العمر، وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل في المال. ستسأل من أين اكتسبت المال، من حلال من حرام من شبه، فيما أنفقته، ثم تسأل عن علمك فيما عملت فيه. ولذلك قالوا العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان. أما العلم الذي في القلب فهو العلم النافع، وأما العلم الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، القرآن على اللسان فقط لكنه لا ينفذ إلى القلوب، لو نفذ إلى القلوب لاستفادت القلوب ولا أثمرت ثمار تقوى في أرض الله، وزرعوا الخير في كل بقعة في أرض الله، لا يزرعون الفساد والإفساد في دنيا الناس من قتل وتخريب وتدمير. ولذلك انظر إلى السبب، أن القراءة التي يقرؤونها للقرآن، وتجد الواحد منهم من الممكن أن يقرأ ويختم القرآن، كان هؤلاء اسمهم في الزمان الأول أيام الصحابة القراء، من كثرة القراءة قراءة القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عن هؤلاء الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، فلا تغترن بعبادة عابد لم يكن على هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإن القراءة لا تتجاوز التراقي، أما إن تجاوزت التراقي ونزلت إلى القلب فإنها ستثمر خيرا للعالمين. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا. خير نازل، هذا الخير لم يكن خيرا كلاميا يقال على المنابر، وإنما كان خيرا عمليا، قدموا للناس الخير العملي. ولذلك تقبلتهم سكان البلاد المفتوحة بالحب وبالود، وفتحوا لهم بلادهم، وقبل البلاد فتحت لهم القلوب. فلقد كان فتح الصحابة فتح قلوب وفتح أفئدة، لم يكن فتح أراضي مربعة بالكيلومترات أو الأميال. هؤلاء هم الصحابة الكرام، وليس أهل الأهواء وأهل البدع والضلالات. يسأل الإنسان يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيما أثناه، وعن شبابه فيما أدلاه. انظر 50% من الأسئلة عن الزمن، أربع أسئلة: سؤال عن العمر، وسؤال عن العمر، ولكن عن فترة محددة في العمر اسمها الشباب، وسؤال عن المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وسؤال عن العلم ماذا عملت في 50% من الأسئلة عن الزمان. فهل قدرنا قيمة الزمن وقيمة هذا العمر؟ كان ابن مسعود يقول: أعظم شيء أندم عليه حينما تغرب شمس يوم ويكون هذا اليوم لم يرفعني درجة عند ربي ويقربني من الجنة باليوم. كانوا يحسبون، يقومون بحساب أزمنتهم بالقرآن. الفترة فترة قد إيه؟ قدر قراءة 60 آية، قدر قراءة 40 آية. زمانهم كان مقدرا بأعمال الخير والصلاح. ولذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى باستثمار هذا الزمن، وأعظم استثمار أن تعمل، والعمل يكون هذا العمل لخيري الدين والدنيا. قد يقول قائل: هل العمل الصالح لا يكون إلا عملا من صلاة وصيام وزكاة وحج؟ نقول إن العبد الصالح بالنية الصالحة يجعل جميع الأعمال لله تعالى، كما قال رب العالمين لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأمة إلى العمل الدنيوي، ودعانا إلى أن ننجح ولأن نتقن العمل الدنيوي. من يقول هذا الكلام؟ القرآن والسنة. هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استعمركم استفعل، استعمار استفعال. دعكم من المجرمين الذين كانوا يروجون الخراب في أرض الله بحجة الاستعمار وهم كاذبون، وقاموا بتخريب البلاد التي احتلوها. وإنما نتحدث عن استعمار قرآني. يقول استعمركم، يعني طلب استعمر استفعل من الفعل، طلب منكم أن تعمروا. تكون معمر لا تكون مخربا، طلب منك الله أن تكون معمرا. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. ثم يضرب المثل برجل عامل في أصعب الأعمال الدنيوية، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. انظر يضرب المثل. اشمعنى داود؟ لماذا داود؟ لأنه كان ملكا، ما كان أغناه عن أن يعمل بكسب يده، ملك، ومع ذلك كان يعمل بأشق الأعمال، يعمل في الحدادة. والله تعالى يذكر عمله ويثني عليه فيقول سبحانه: وقدر في الصرف واعملوا صالحا، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ويقول: وألنا له الحديد، لأن الحديد لا يسال، أسلنا له عين القطر لسليمان، لأن النحاس يشكل بعد أن يصبح سائلا، النحاس يذوب، لكن الحديد ألنا، فلما يلين عن طريق شدة النار يطرق، وحينئذ يلين في يدي فيعمل الأعمال. ورب العالمين يثني على عمله فيقول له: وقدر في الصرد. الصرد كان قبل داود عبارة عن اللباس الذي يلبسه الجندي، قطعة من الحديد كانت تعيقه، تجعله ثقيلا في الانتقال. الله ألهم داود أن يصنع عبارة عن حلقات متداخلة مثل السلاسل، فيصبح سديري، يقال عليه سديري الصرد أو الزرد، يلبسه الجندي عبارة عن حلقات متداخلة تمنع دخول السهم فيه إن أطلق عليه، وفي نفس الوقت لا يعيق حركته. والله يقول: قدر في الصرف، قدر، لا تجعل الحلقات واسعة فينفذ منها السهم، ولا تجعلها ضيقة فتعيق الجندي عن أداء عمله. قدر، يعلمه إتقان الصنعة. إتقان الصنعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إتقان العمل. ولذلك رب العالمين يقول عن نفسه سبحانه: صنع الله الذي أتقن كل شيء، فيعلمك إتقان الصنعة. أما نحن فللأسف أين إتقان الصنعة في بلاد المسلمين الآن؟ الصنعة تخرج من يد المسلم إلا قليلا، للأسف مشوهة. أين إتقان الصنعة على كل المستويات، حتى في صناعة التأليف، حتى في صناعة تحقيق الكتب؟ أين صناعة تحقيق الكتب التي كانت عند أئمتنا ومشايخنا القدامى كأحمد شاكر ومحمود شاكر، عتاولة التحقيق؟ أين التحقيق الآن في زمان الناس اليوم؟ أصبح الشيء الذي مسيطرا على تصرفاتنا هو الإهمال في كل شيء. أيها الناس، من الإيمان أن تكون معمرا، تعمر قلبك بالإيمان، وتسعى لتعمير قلوب الناس بالإيمان، وتسعى للتعمير لا للإفساد في أرض الله تبارك وتعالى، كما أمرك الله واستعمركم فيها. وهذا الأمر يجعل الأمة تدعو الناس إلى الأمل ويجعل المصلحين لا ييأسون. فإن اليأس من روح الله هو سمة الكافرين كما قال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تيأس مهما عظمت الدنيا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك المواقف كان ينشر الأمل بين أصحابه أيام مكة وأيام الفتن التي كانت تصب عليهم صبا والابتلاءات التي ابتلي بها الأصحاب، كان يقول والله ليتمن الله هذا الأمر، والله ليتمن الله هذا. انظر إلى الأمل الذي يبعث على العمل الذي لا يكون إلا متقنا، ويتوفر فيه شرطان، شرط الإخلاص لله وشرط موافقة هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يخرج الراكب من صنعاء اليمن إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، لا يخشى إلا الله. ستصبح أرض الجزيرة أرضا للأمان بعد أن كانت هذه الأرض مباءة للفتن ولقطاع الطرق وللسطو على الأعراض ولخطف المسافرين وبيعهم في سوق الرقيق. ليتمن الله هذا الأمر حتى تأمن جزيرة العرب، وقد كان في زمان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرى. بل يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله لن يغلب عسر يسرين، لأن الله تعالى قال في القرآن إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. والمعرف بالألف واللام إذا كرر كان الأول هو الثاني، الألف واللام للعهد، إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، معرف بالألف واللام. فالعسر الأول عين العسر الثاني، لكن اليسر الأول غير اليسر الثاني، لأنه جاء نكرة. انظر إلى استخدام القرآن للمعرفة والنكرة. ولذلك قال عمر بن الخطاب لن يغلب عسر يسرين. إذن العسر واحد، واليسر لما تكرر منكرا كان اليسر الثاني غير اليسر الثاني الأول. فقال لن يغلب عسر يسرين. شر الأمل بين الناس، لا تيأس الناس من روح الله سبحانه وتعالى. والشريعة الإسلامية أيها الإخوة الكرام جاءت باعثة على الأمل مهما كانت الدنيا مظلمة، تكون هناك ظروف، هذه الظروف صعبة. حدث ذلك في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن مكة، ثم انتقل إلى المدينة، وكان في المدينة المسلمون يعيشون في ظروف قال عنها المنافقون إن محمدا يعدنا بملك كسرى وقيصر، وها هو أحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء وحده. حوصرت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءوكم من فوقكم من الشمال ومن أسفل منكم من الجنوب، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. والرسول صلى الله عليه وسلم يبشرهم بالأمل وبنصر الله، وتحقق النصر بالفعل. وباء المنافقون بما باءوا به من إذلال، لأنهم ما صدقوا الله وما صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المؤمنون فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثم حدث في زمان الأصحاب، ثم من بعد زمان الأصحاب وجاء التتار إلى بلاد المسلمين، وكان من الممكن أن يقضى على هذا الدين إن كان هذا الدين دينا صناعة بشرية، ولكنه دين الله عز وجل. ولما أن جاء التتار وقضوا على الخلافة العباسية وحدث ما حدث، بعد سنوات إذا بالتتار يهزمون في عين جالوت، ثم بعد عين جالوت، ثم بعد ذلك يأتي المد الإسلامي وينتشر، بل يدخل التتار في دين الله سبحانه وتعالى. والدولة العثمانية من التتار، الدولة العثمانية تترية في الأصل، هم من التتار الذين أسلموا تصوروا وأصبحوا فيما بعد حاملين لأمانة الله فاتحين في بلاد أوروبا للإسلام. محمد الفاتح وآل عثمان كانوا من التتار، من ذرية التتار الذين قاموا به وسعوا في القضاء على الإسلام، تطوروا. ثم بعد ذلك أو قبل ذلك يحدث ما يحدث في زمان صلاح الدين حينما تأتي الحروب الصليبية تريد القضاء على الأمة الإسلامية، ويحتل القدس 90 سنة ما يسمع فيه أذان، ما يسمع أذان، ويكتب جيدوفري دوفيلورين إلى البابا في روما ليقول له، يدف له البشرى، إن خيولنا كانت تغوص إلى ركبتيها في نهر من دماء المسلمين في إيوان سليمان ومعبده. وبعدها بسنوات يهزم الصليبيون ويبوء بالخسران ويعود للمسلمين مجدهم، ولكن بشروط. هذه الشروط هي ما قاله ربنا تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن كان عندنا سوء نتخلص من هذا السوء، إن كانت عندنا معاصي نتخلص من هذه المعاصي، إن كانت عندنا خطايا نتخلص من هذه الخطايا، حتى يعود لنا مجدنا الذي وعدنا به ربنا، كما قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أرض يرثها الصالحون فقط. وهذه الآية مكية في سورة الأنبياء المكية، نزلت في عهد كان المسلمون يعذبون في بطحاء مكة. يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وتحقق الأمر في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن بعد زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يغير ما بكم من ضعف إلى قوة إن غيرنا ما بأنفسنا، والعكس ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنعم عليكم فلم تشكروا نعمة الله، وكفر البعيد بنعمة الله، ماذا ستكون النتيجة؟ يزول النعيم وتزول النعم، كما حدث لآل فرعون ولغير آل فرعون. قاعدة ربانية جاءت في كتابكم: إن الله لا يغير ما بقوم من سوء أصابهم به حتى يغيروا ما بأنفسهم، بطاعة ورجوع إلى الله وإصلاح. إن ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عندهم خير عميم، ولكنهم كفروا بنعمة الله فلم يؤدوا شكرها وظلموا وطغوا، حينئذ يزول النعيم الذي آتاهم الله إياه. فاسعوا وليسعى المتكلم وليسعى المستمعون إلى تغيير ما بنا حتى يغير الله سبحانه وتعالى ما أصابنا وعاقبنا به. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، في قرآننا الكريم نماذج عظيمة لحل مشاكل الأمة، فلنضرب مثالا قبل أن ننهي هذه الخطبة حتى لا نطيل على حضراتكم. هذا المثال وقع في بلادكم مصر في يوم من الأيام. رأى ملك مصر رؤيا، وهذه الرؤيا احتار من كان معه من رجال البلاط ومن رجال الحكمة والشورى في حل هذه الإشكالية حينما رأى الرؤيا. ولكن ساقي الملك الذي كان قد خرج من السجن قال: لقد وجدت في السجن رجلا، هذا الرجل عنده مقدرة هائلة على حل هذه الرموز المنامية، يستطيع أن يؤول الرؤى. من هو؟ قالوا: يوسف. قال اذهبوا إليه. يوسف السجين المظلوم في سجن مصر يعرض على حكام البلاد خطة عجيبة تعلم المسلم أنه لا بد في كل شيء من رؤية بعيدة وتخطيط وعمل دؤوب. الأمور لا تتغير في لحظة، رب العالمين قادر سبحانه على أن يغير بكون فيكون، ولكن من سنة الله تعالى أنه جعل لكل شيء سببا أسباب. فانظر إلى يوسف ماذا قال وذكر ذلك عنه القرآن الكريم لتعلمه. قال وقد علم أن هذه الرؤية دلالتها أنه سيحدث نقص في الثروة الزراعية لأن النيل سيحدث فيه انحصار شديد والمياه الآتية من الجنوب لن تتوفر، ومصر تقوم على في زراعتها على نهر النيل، فإذا جف النيل ما الذي سيحدث؟ لا زراعة، وبالتالي الثروة الزراعية ستتلاشى والثروة الحيوانية كذلك. ولذلك رأى الملك 7 بقرات سمام يأكلهن 7 عجاف، هذا دليل على انحصار الثروة الحيوانية، بعد البقرات السمام تأتي العجاف، يعني ستنتهي الثروة الحيوانية لأن الأرض ما فيش أرض. 7 سنبلات خضر، 7 سنين خضر، و7 يابسات. فيوسف عليه السلام لم يؤول الرؤية هكذا ويقول ستأتي 7 سنين فيها فيضان للنيل، و7 سنين بعدها ستأتي قاحلة ماحلة وينحسر النيل. لا، انظر إلى رجل الخير، قلت لكم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، مع أن يوسف كان مسجونا وكان مظلوما وكان حكام مصر كفار. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، يقول ذلك لأصحابه في السجن. إذا مصر كان يحكمها مجموعة من الكفار وقتئذ، والملك كان كافرا. كم من الممكن أن يقول يوسف يا عمي ولا الضعف، ما هي دولة كافرة باللي فيها وشعبها كافر. لا، هكذا يقول الخوارج، هكذا يقول الخوارج والمتشبعون بأفكار الخوارج. ولكن المسلم الناصح لدينه ينشر الخير حيثما حل من أرض الله، ولذلك لم يقل لم أخرج بشرط أحل لكم المشكلة بس تعينوني كذا، لي من الأمر شيء، أعمل معكم صفقة سياسية وتدوني حزب كذا، لا، هذا يفعله الكذابون الدجالون الذين يستخدمون الدين مطية للوصول إلى الكراسي ولحكم الناس، وإلا فلتتحول البلاد إلى برك من الدماء. يوسف قال في السجن قالها ومضى لم يطلب شيئا، هم الذين طلبوه. قال تزرعون 7 سنين دأبا، مش حل الرؤية، لا ده أعطى خطة، اسمع الخطة، تزرعون 7 سنين دأبا، السنين الأولى سيحدث فيضان في النيل، تثمروها لا تتوانوا وتقولوا عندنا مياه عندنا خير، لا، زراعة دؤوبة ليل ونهار. الفدان لو كانت إنتاجيته كم أرداف يتضاعف، ضاعف الرقعة الزراعية، تثمروا ماء النيل، أكثروا من الأرض الزراعية، التوسع الأفقي التوسع الرأسي، اجعلوا إنتاجية الفدان أقوى مما كانت عليه قبل ذلك. تزرعون 7 سنين دأبا، دأبا يعني عمل دؤوب لا تتوانوا. ثم يقول لهم فما حصدتم في موسم الحصاد فذروه في سنبله، إياكم أن تستثمروا أن تستهلكوه، لا تكونوا أمة مستهلكة. فما حصدتم فذروه اجعلوه في سنابله، بيعلمهم التخزين، خزنوه، إياكم أن تأكلوه كله، إياكم أن تضيعوه وإلا فتضيعوا في سنوات الجفاف. تزرعون 7 سنين دأبا، خطة، فما حصدتم فذروه في سنبله، أسلوب لماذا؟ لجعل هذه المنتجات الزراعية في حماية وحراسة، تحفظ حفظ، كيفية الحفظ، فذروه في سنبله. إلا قليلا مما تأكلون، يعني كلوا قليل. خص الترشيد في الاستهلاك، استهلاككم للطعام يكون قليل في هذه الفترة، إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن. هتستفيدوا من اللي كنتوا شايلينه ده في سنبله وكنتم خزنين المخزن، بل انكم ستقومون بالافراد عنه لحمايه بلاد اخرى غير بلادكم، كما حدث ليعقوب ولابنائه فجاءوا يطلبون المير من مصر. ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصوه. تخلصوا الكله، لا، خلوا مجموعه عندكم علشان اللي بعد الفتره دي لما ياتي الفيضان الجديد يبقى عندكم بذور. هذه البذور تستطيعوا ان تضعوها في الارض لكي تنتج مره اخرى، الا قليلا مما تحصنون. ثم ياتي من بعد ذلك، انظر بقى الامل، يبث الامل في الناس. ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، ياتي الغيث وفيه يعصرون. من كثره الثمار ستعمل العصارات، عصر زيت الزيتون وعصر كذا وكذا فيه يعصرون. ولذلك لما سمع هذا الملك بهذا الكلام، هذا لا يؤول رؤيه، ضعف خطه وبرنامج عمل، خطة خمستاشرية إن صح التعبير، 15 سنة، 7 و7 سنة. قال ائتوني به، هاتوهولي، ائتوني به. فلما جاءه الرسول والسفير بينه وبينه، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، ما اخرجش إلا بعد ما أتحقق من شرفي، لأني لا أريد أن أخرج بعفو عام وأنا متهم في شرفي بأني دخلت السجن في تهمة مخلة بالشرف. فلما أن حدث ما حدث وجلس معه الملك، قال له الملك: قل ما شئت، أي منصب تريد لكي تنفذ خطتك؟ فقال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لم يطلبها، وإنما جاءته إلى غايته. هكذا يكون المسلم الحق، لا يطلب ولاية ولا يسعى فيها، وإنما ينشر الخير حيثما كان وحيثما حل، كما يقول علماؤنا: قل كلمتك وامشي، قل كلمة الحق، قل كلمة الخير ولا عليك. بعد ذلك نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقول السلام.